بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نشرع على بركة الله تعالى في شرح كتاب المطلع للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله. قبل الدخول في شرح مباحث الكتاب، نعرف بهذا الكتاب، فهو كتاب إيساغوجي للشيخ أثير الدين الأبهري. وسيأتي معنا ما معنى إيساغوجي، ما معنى إيساغوجي. وهذا الكتاب له شروح كثيرة جدا، من شروح مختصرة إلى شروح مطولة، وعلى هذه الشروح حواشي لا تحصى ولا تعد. طبعا العجم يدرسون شرح الفناري، وهو شرح صعب وعليه حواشي كثيرة، ومن أشهرها حاشية قول أحمد، حاشية قول أحمد، وعلى حاشية قول أحمد حواشي كثيرة أيضا. وكما قلنا، هذا الكتاب صعب، شرح الفناري صعب، فيكون مثلا بعد شرح شيخ الإسلام مثلا، فهو شرح يحتاج إلى المام ببعض مسائل الفلسفة. وأيضا يدرسون شرح حسام كاتي، أو المعروف بشرح قال أقول، يعني يكتب قال أثير الدين ثم يقول أقول، هذا يسمى شرح قال أقول. هذا نمط من الشرح، لأن هناك شرح مزجي، هناك أنواع من الشرح، منها الشرح المزجي ومنها الشرح قال أقول. فشرح حسام كاتي معروف بشرح قال أقول. أما العرب فيدرسون شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهذا الذي بين أيدينا. علماء الزيتونة في ما وجدته كانوا يدرسون شرح آخر، وهو شرح الشيخ الجربي على إيساغوجي. الشيخ الجربي هذا من طائفة الإباضية، وينسب إلى جزيرة جربة في تونس. في حقيقة الأمر شرح الشيخ الجربي شرح سهل ويصلح لإنسان خالي الذهن. أما شرح شيخ الإسلام فعموما هو سهل، ولكن فيه بعض المواطن التي تحتاج إلى أو يتوقف فهمها على معرفة ببعض العلوم الأخرى كعلم الأصول، مسألة دلالة العام على بعض أفراده، أي نوع من أنواع الدلالة سيأتي الحديث عنها. كما قلنا، إذن العرب يدرسون شرح شيخ الإسلام، وهو شرح جيد ليس لخالي الذهن، أعلى منه بقليل، يعني ليس في مرتبة مثلا شرح الفناري، هو دون مرتبة الفناري، ولكنه أيضا شرح جيد، يعني من حقق مسائله فيكون قد حصل مرتبة جيدة. وممن درس هذا الكتاب الشيخ حسن العطار، شيخ الجامع الأزهر، وهو إمام في المعقول. الشيخ حسن العطار لما درس هذا الكتاب، ما الفوائد التي ألقاها في الدرس جمعها بعد ذلك في حاشية، وهذه هي الحاشية الموجودة بين أيدينا، وهي حاشية الشيخ حسن العطار. طيب، ما هي الحواشي الموجودة على شرح شيخ الإسلام؟ أغلب هذه الحواشي مخطوط، المطبوع منها عندنا حاشية الشيخ حسن العطار، وهي أدقها، لأنه بالنسبة للعرب الشيخ حسن العطار هو تقريباً إمام المعقول بلا منازع. أتحدث عن المتأخرين، لا أتحدث عن المتقدمين المتأخرين، يعني في طبقة متأخري المتأخرين الشيخ حسن العطار يعتبر إماما في فن المعقول، ومما يدل على ذلك حاشيته على شرح الخبيصي على التهذيب، هذه تبين حجم الطلاع وتدقيق الشيخ حسن العطار، وكان ممن له اطلاع على كتب العجم. هنا في حاشيته على شرح شيخ الإسلام اعتمد على حواشي العرب أو كتب العرب، واعتمد أيضا على شرح الشمسية للقطب الرازي، وعلى شرح السعد على الشمسية والكتب المعروفة، وأيضا اعتمد على حاشية المير أبو الفتح على الملا جلال. من الكتب المشهورة في الفن تهذيب المنطق لمن؟ للعلامة الثاني السعد التفتزاني، وهذه من الكتب المتوسطة. تهذيب المنطق والكلام أو تهذيب المنطق هذا شرحه الملا عبد الله يزدي وشرحه الخبيصي. الخبيصي يدرس عند العرب والملا عبد الله يزدي يدرس عند العجم. شرح الخبيصي عليه حواشي كثيرة، ولكن هذه الحواشي هي للعرب، يعني لا يوجد أعجمي حش على الخبيصي رغم أنه الخبيصي هو فارسي. من هذه الحواشي مثلا حاشية الدسوقي، حاشية ابن سعيد المغربي الذي هو تونسي من بلدة بوحجر في القرية من قرى المنستير. الشيخ العطار في حاشيته على الخبيصي لم يعتمد حاشية من حواشي العرب، جل اعتماده على ماذا؟ على كتب العجم، فهو من المتأثرين بكتب العجم في علم المنطق. فذلك يذكر مير أبو الفتح، يذكر أيضا شرح سلم العلوم، يذكر الملا زاهد الهروي إلى آخره من محقق الكلمبوي، يذكر مثلا ملا جلال الدين دواني وغيره. فنلاحظ أنه الشيخ حسن العطار بسبب ثقافته بين ظفرين يعني أجنبية، يعني بسبب تعرفه على كتب العجم كانت كتاباته في المنطق كتب نوعية. إذن أين يتبين دقة وتفرد الإمام حسن العطار بالمعقولات في العالم العربي؟ في حاشيته على الخبيصي، لكن في حاشيته على شرح شيخ الإسلام نعم حاشية جيدة جدا، ولكن ليس فيها ذاك التفصيل الذي في حاشية الخبيصي. أولا بسبب طبيعة الكتاب، الكتاب هو ليس في حجم شرح الخبيصي. إذن أفضل حاشية وأدق حاشية على شرح شيخ الإسلام هي حاشية الشيخ حسن العطار شيخ جامع الأزهر، وهذه التي سنقرأ منها بعض المواضع للتدقيق، لا نقرأها كلها، ولكن بعض المواضع التي فيها فوائد جمة نقرأها من حاشية الشيخ حسن العطار، لكن بعد فهم المتن والشرح. وعندنا حاشية الشيخ عليش، شيخ عليش هذا من فقهاء المالكية، توفي 1299 هجري. شيخ عليش حاشيته جيدة فيها فوائد كثيرة، وأهم ما يميزها أنه طبق قواعد المنطق على المتن والشرح. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم أي نوع من أنواع القضية، قوله الحمد لله أي نوع من أنواع القضية، شخصية كلية موجبة جزئية موجبة إلى آخره. فتقريبا تدريب على المنطق تطبيق عملي، وطبعا هي دون حاشية الشيخ حسن العطار. من الحواشي المخطوطة والتي طبعت مؤخرا حاشية الشيخ الملوي. الملوي هذا الشيخ أحمد الملوي هذا من علماء الأزهر الشريف من المعروفين، شرح السلم شرحا مطولا ثم اختصره في الشرح الصغير الذي درسناه. شرح الملوي هذا شرح صغير اختصره من شرحه الكبير، وعلى شرحه الصغير حاشية العلامة الصبان، وهي من أدق الحواشي. أيضا شرح الكبير للملوي على السلم طبع مؤخر، وأيضا حاشيته على شيخ الإسلام طبعت مؤخرا في دار الضياء بالكويت. وأيضا عندنا حاشية الشيخ القليوبي نسبة إلى القليوبية مدينة في مصر. حاشية الشيخ القليوبي هي ليست طويلة، يعني مختصرة تعليقات، وكنت أظنها مخطوطة، حتى الآن رأيت يعني طبعة لدار الكتب العلمية فيها حاشية الشيخ القليوبي. وأيضا عندنا حاشية الدلجي أيضا من علماء الأزهر الشريف، هذه الحاشية اعتمد عليها الشيخ حسن العطار، وهذه مخطوطة عندي، هذه المخطوطة. أيضا من الحواشي المطبوعة حاشية الشيخ الحفني شيخ يوسف الحفني، هذه مطبوعة في طبعة أيضا طبعة الحلبي، ووجدت لها مخطوطة أو تقرير على هذه الحاشية، هو تقرير الشيخ البحيري نسبة أيضا للبحيرة. إذن نلاحظ كلهم بخلاف أنهم عرب كلهم أزاهرة، كلهم أزاهر. أيضا من الحواشي المهمة جدا حاشية الشيخ محمد بن أحمد البهودي، هذا من علماء الحنابلة، الشيخ البهودي من علماء الحنابلة الأزاهرة نسبة إلى بهود، أيضا مدينة أو قرية من قرى مصر، أيضا مخطوطة. وأيضا من الحواشي الجميلة والنادرة حاشية الشيخ العلامة محمد الخرشي المصري، هذا أول شيخ للأزهر، أول شيخ لجامع الأزهر هو الشيخ محمد الخرشي المالكي، معروف شرحه على شرحه الصغير على خليل، وعليه حاشية الشيخ العدوي الصعيدي. حاشية الشيخ الخرشي مخطوطة أيضا. ذكر أيضا الشيخ العطار في حاشيته حاشية للشيخ مصطفى الطائي الحنفي، وهذه لم أرها إنما العمدة فيما قاله الشيخ العطار. إذن هذه الحواشي الموجودة على هذا الكتاب كلهم أزاهرة وأغلبها مخطوط. طيب كيف تأتي هذه الحواشي؟ من تدريس المتن والشرح، يعني يأتي شيخ ويدرس المتن والشرح فيذكر بعض الفوائد في الدرس فيقوم بتجريدها بعض الطلبة، ثم ينظر فيها الأستاذ ثم يضعها على الكتاب، هذا هو السبب. طيب إذن نبدأ على بركة الله في شرح خطبة الكتاب. طبعا النسخة التي عندنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا ومولانا العامل في عقد الأمر، هذه من وضع النساخ. إذن من أين يبدأ شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري؟ من قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي منح أحبته. لذلك عندما رجعت بعض المخطوطات لا يوجد فيها هذه الخطبة، إنما هي من وضع النسخ، بل في بعض النسخ وجدت خطبة أخرى قال أستاذنا وشيخنا، فظهر أنها من وضع أحد التلاميذ، وبعض النسخ بدون هذه الخطبة مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي منح أحبته إلى آخره. وستلاحظ أنه في كل الحواشي الموجودة على شرح شيخ الإسلام ولا واحد منهم شرح قال سيدنا ومولانا العالم والعام، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنها من وضع النساخ قطعا، مفهوم؟ لذلك الذي طبع هذا الكتاب اختار نسخة فيها هذه الخطبة. طيب نقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا ومولانا العالم العامل العلامة. العلامة علام صيغة مبالغة أي كثير العلم، والتاء لتأكيد المبالغة، التاء ليست المبالغة لتأكيد المبالغة، لماذا؟ لأنه علام صيغة مبالغة حتى لا يلزم تحصيل الحصر، لأنه وقعت المبالغة بالوزن، فالتاء ماذا ستكون؟ لتأكيد المبالغة. قال سيدنا مولانا العالم العامل العلامة الحبر البحر الفهامة حجة المناظرين. طيب ماذا عندكم بعد ذلك؟ لا، رحلة الطالبين، رحلة الطالبين، لأنه الذي يناسب الطالبين ماذا؟ رحلة. طبعا ما معنى رحلة؟ إذن أنا ضبطتها برحلة، لماذا لم أضبطها برحلة؟ أن يصح أن تقرأ رحلة ورحلة، وهذه مسألة صرفية، هذه فائدة صرفية، لأن رحلة أو وزن فعلة اسم مفعول، وفعلة اسم فاعل، فعلة اسم مفعول وفعلة اسم فاعل. أقول فلان ضحك، فلان ضحك، أي يضحك منه، يضحك منه. أقول فلان ضحك، أي هو الذي يضحك من غيره، انتبه، ضحك يضحك منه، ضحك يضحك من غيره. فلان لعنة ملعون، لعنة كثير اللعن، أو هو الذي يلعن غيره. فهمتم الفرق؟ هذه مسألة. نعم، ماذا؟ ويل لكل همزة. هل قال ويل لكل همزة؟ همزة يعني الذي يهمز غيره، لكن لو قال همزة الذي يقع عليه الهمز. طيب هنا قال هل نقول رحلة الطالبين أو رحالة الطالبين؟ ما الذي يناسب الطالبين؟ هو لو لم يقل الطالبين، لو قال العلامة الرحلة أو الرحلة، الرحلة أي يرحل إليه في طلب العلم، الرحلة يرحل لغيره يعني كثير طلب العلم. لو لم يقل الطالبين لصح الوجهان، ولكن لما قال الطالبين رحلة الطالبين أي يرحل إليه طلبة العلم، لا يكون رحلة الطالبين. واضح؟ إذن هذا ضبط هذه الكلمة. وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل أو من فعل. هذا ما قاله صاحب الاحمرار الحسن ولد زين القناني الشنقيطي على لامية الأفعال. إذن قال وفعل لاسم مفعول، والفعل لاسم مفعول. قال وإن فتحت من وزنه العين تصبح فعل، يرتد اسم من فعل أي يصير اسم فاعل. نعم، قال رحلة الطالبين قدوة العارفين مربي السالكين شيخ الإسلام والمسلمين. إذن عند المتأخرين إذا قيل شيخ الإسلام، خاصة عند الشافعي، عند الشافعية إذا قيل شيخ الإسلام مقصود به شيخ زكريا الأنصاري. أيضا في كتب الفقه الشافعي إذا قيل شيخ الإسلام مراد زكريا الأنصاري، أما في كتب الحديث إذا قيل قال شيخ الإسلام مراد به ابن حجر العسقلاني. طيب طبعا هو شيخ الإسلام كان منصبا من مناصب الدولة العثمانية، فلذا يعني عند الشافعية وعند الأحناف هناك بعض العلماء ممن أطلق عليه لقب شيخ الإسلام. أما عند المالكية فلا يوجد شخص بعينه أطلق عليه هذا اللقب فصار يعرف به، مثلا نقول شيخ إسلام المغرب ابن عرفة الورغمي، أو نقول شيخ الإسلام شيخ عبد الكريم المغيلي الجزائري، لكن هذا ليس يعني في كتب الفقه إذا قلت شيخ الإسلام فافهم أنه غير مالكي، يعني تصدق كما قاله شيخ الإسلام يقصد زكريا الأنصاري. فهم؟ طيب، وتصانيفه كثيرة وعمر حتى جاوز المئة وألحق الأحفاد بالأجداد. شيخ زكريا الأنصاري عمر كثيرا. قال شيخ الإسلام والمسلمين ذو التصانيف الحميدة والفتاوى المفيدة والتآليف الجامعة النافعة. تعلمون أنه جمع الجوامع لتاج الدين السبكي زعم أن هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، ومن رام اختصاره فسيخل به. ممن اختصره؟ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه لب الأصول. قال والتآليف الجامعة النافعة والأبحاث الساطعة القاطعة زين المحافل فخر الأماثل أبو الفضائل والفواضل. إذن ما الفرق بين الفضائل والفواضل؟ إذن الفضائل جمع فضيلة. طيب ما هي الفضيلة؟ هناك من يقول المزية القاصرة أو المزية غير المتعدية. بعبارة أدق نقول الصفة التي لا يتعقل مفهومها بالنسبة إلى غيرها. ما الذي يقابله؟ الفواضل جمع فاضلة، شاعرة شواعر، فاضلة فواضل. الفاضلة ما هي الفاضلة؟ الصفة التي لا تتعقل إلا بالنسبة إلى غيرها، لا يظهر أثرها إلا بالنسبة إلى غيرها. كالإنعام، هل يمكن أن يتعقل الإنعام بدون منعم ومنعم عليه؟ لا. لكن لو قلت علم وقدرة، هل يتوقف تعقل مفهوم العلم على نسبته إلى غيره؟ لا. إذن الصفة أو المزية التي لا يتعقل أو لا يشترط في تعقلها نسبتها إلى غيرها تسمى ماذا؟ فضيلة. والتي يشترط في تعقلها نسبتها إلى غيرها تسمى ماذا؟ فاضلة. فاضلة تجمع على فواضل، وفضيلة تجمع على فضائل. واضح أم لا؟ طيب، يعني أراد أنه جمع المزايا المتعدية والقاصرة، لم يترك شيء. قال: أبو الفضائل والفواضل أبو يحيى زكريا ابن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي، أمتع الله بوجوده ونفع بعلمه وجوده، بمحمد وآله وعترته آمين. هذا توسل، هذا توسل، والتوسل جائز عند المذاهب الأربعة لا خلاف فيه. نعم، إذن كما قلنا هذه من وضع النساخ أو بعض التلاميذ. نعم، الآن نبدأ في نقرأ الشرح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح أحبته باللطف والتوفيق، باللطف والتوفيق. طيب، ما هو التوفيق؟ التوفيق عند الأشاعرة، من قرأ الجوهرة يعرف هذا. ما هو التوفيق عند الأشاعرة؟ خلق القدرة على الطاعة، خلق القدرة على الطاعة. طيب، إذن التوفيق عند الأشاعرة خلق القدرة على الطاعة، وهذا هو رأيهم المشهور. طيب، ما هي القدرة؟ أما تعلمون أن القدرة عند الأشاعرة هل هي مؤثرة؟ هي مقارنة، تكون قبل الفعل أو مع الفعل؟ تخلق مع الفعل. وتعلق القدرة الحادثة التي تخلق مع الفعل، تعلقها بالفعل، هذا التعلق ماذا يسمى؟ كسب. القدرة القديمة تتعلق بالمفعول، تعلق إيجاد وإعدام على رأي السنوسي، إيجاد وإعدام، أو إيجاد فقط على رأي الأشعر. إذن هل يمكن أن تتعلق القدرة الحادثة بالإيجاد والإعدام؟ لا. وهذا سيأتي تفصيله في مبحث الوحدانية في شرح الهدوء إن شاء الله. إذن القدرة عند الأشاعرة عرض يقوم بالإنسان، يخلقه الله سبحانه وتعالى عند خلق الفعل. واضح؟ هذا أحد معنيي القدرة. لماذا؟ لأنه تلاحظ أن القدرة مع الفعل. الآن قد يعترض معترض ويقول: التكليف سيكون بتوجيه الخطاب، التكليف يكون قبل الفعل أم مع الفعل أم بعد الفعل؟ قبل الفعل. إذن سيتوجه الخطاب قبل الفعل. إذا قلنا أن القدرة تخلق مع الفعل، إذن سيتوجه الخطاب للإنسان وهو عاجز، وهل يصح تكليف العاجز؟ لا. ما معنى بلو؟ إذن لا يمكن أن يراد قطعا، لا يمكن أن يراد بالقدرة العرض المقارن لخلق الفعل، والتي هي وتكون هي المصححة للتكليف. لا، لأنه سيكون كلام متناقض، لأنه سيتوجه الخطاب للعاجز، ومعلوم لكل عاقل أن الله سبحانه وتعالى تفضل بإسقاط التكليف عن المكره والعاجز، أليس كذلك؟ هل يكلف الله سبحانه وتعالى العاجز؟ لا، هذه مسألة بديهية. إذن القدرة، وهذه أيضا فائدة وفائدة أصولية، القدرة تطلق بمعنى العرض المخلوق مع خلق الفعل، وتطلق بمعنى سلامة الآلات، سلامة الآلات. وقالوا القدرة التي يتوجه لها الخطاب هي القدرة بالمعنى الثاني للقدرة بالمعنى الأول. واضح أم لا؟ طيب، إذن بمعنى سلامة الحواس والآلات، القدرة تطلق بمعنى سلامة الحواس والآلات، يعني يرى، يسمع، يتكلم، يتحرك، هذا يسمى قدرة أيضا. إذن عندما توجه الخطاب هل القدرة موجودة بهذا المعنى أم لا؟ موجودة. إذن لم نكلف العجز. واضح أم لا؟ طيب، الحمد لله الذي منح أحبته باللطف والتوفيق ويسر لهم سلوك سبيل التصور والتصديق، هذا ماذا يسمى؟ مراعاة استهلاك. في حق الأمر المحشون، لأن صاحب إيساغوجي لم يعرف التصور والتصديق، والشارح لم يعرف التصور والتصديق، ولكن لابد من تعريف التصور والتصديق. فلذا أرباب الحواشي أين عرفوا التصور والتصديق؟ في هذا المحل. طيب، قد يسأل سائل لماذا يعني صاحب السلم تدارك هذا الأمر وعرف التصور والتصديق؟ إدراك مفرد تصور علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. هو في حق الأمر، هذا إيساغوجي في حق الأمر هو جزء من كتاب، هو جزء من كتاب، وهو كتاب الهداية، الهداية في الحكمة. إذن الحكمة أو الفلسفة، الفلسفة عند الأقدمين طبعا، وهي البحث عن الموجود بما هو موجود على قدر الطاقة الإنسانية، وليس اصطلاح المتأخرين اليوم، يعني المتأخرين يعني ما يسمى الفلسفة الغربية الفلسفة، هذا ليس هو المراد. الفلسفة أو الحكمة تبحث عن كل شيء، تبحث عن كل شيء. واختلفوا هل المنطق جزء من الفلسفة أو مقدمة للفلسفة، التحقيق أنه مقدمة للفلسفة. فلذلك الشيخ أثير الدين الأبهري لما أراد للطالب أن يدخل في كتاب الهداية ماذا وضع له؟ إيساغوجي. وإيساغوجي في لغة اليونان المدخل، وصار علما على الكليات الخمس، وإذا يقال مبحث إيساغوجي المراد به الكليات الخمس. فإذن ما الذي جعل الشيخ أثير الدين الأبهري لا يذكر تعريف التصور والتصديق؟ لأنه هناك معنى إجمالي ظاهر لكل أحد، نقول التصديق هو الحكم، والتصور إدراك أفرد عن الحكم. لكن عند التدقيق سنجد مسائل عويصة جدا، ونجد خلافات كبيرة جدا، حتى أن العلامة القطب الرازي شارح الشمسية ألف رسالة مستقلة في تحقيق معنى التصور والتصديق، وعليها شروح، منها شرح المير زاهد الهروي. عندما نقول مير في العجم يعني أمير، يعني من أهل البيت، مير يعني أمير، ومن عندهم هو الأمير؟ من كان من آل البيت. إذن المير أبو الفتح، يعني الأمير أبو الفتح. المير زاهد الهروي الحسيني، هذا من علماء الهنود، وهذا من المحققين، شرح هذه الرسالة للقطب الرازي شرحا جميلا واسعا، وعليه حواشي كثيرة، ولكن لعلماء هنود. فإذا الظاهر والله أعلم، حتى يخرج أثير الدين الأبهري رحمه الله من هذه المسائل العويصة، اعتمد على المعنى الإجمالي الذي يعلمه كل طالب، وهو الفرق بين التصور والتصديق، فاعتمد على هذا وبدأ مباشرة في مباحث المنطق، وإلا كما قلنا لا يحسن ترك تعريف التصور والتصديق. طيب، قال ويسر لهم سلوك سبيل التصور والتصديق. والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد الهادي إلى سواء الطريق، وعلى آله وصحبه الحائزين للصدق والتحقيق. طيب، المرة القادمة إن شاء الله أشرح لكم معنى التصور والتصديق، ليس بطريقة إجمالية، ولكن مع تفصيل جيد، هذا لعموم الطلبة. ثم بعد ذلك لمن يعلم هذه المسائل سنقرأ حاشية العطار ما كتبه في شرح التصور والتصديق. إذن سيكون درس إن شاء الله فيه فائدة لخالي الذهن وفوائد لمن يعني مزائل التحقيق أكثر لمن عنده معلومات في علم المنطق. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.